بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة العاشرة بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، يقول ابن كثير مفسرا لهذه الآية الكريمة: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا، ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة وردا للسرائر إلى عالمها. إذن بين ابن كثير هنا السبب في ذلك، والسبب الأول هو الاختبار والامتحان، وربنا يبتلي الأنبياء لأجل أن يرفع درجاتهم. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، أي ولو نشاء لأريناك المنافقين بأشخاصهم وأعيانهم فتعرفهم بعلاماتهم الظاهرة في وجوههم. ثانيا، يقول ابن جزي: ولا تبطلوا أعمالكم، يحتمل أربعة معان: أحدها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان. لماذا؟ لأن الردة مبطلة للأعمال الصالحة السابقة. والثاني لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات، ولذلك ما تبطل به الأعمال الصالحة السيئات الكثيرة وذنوب الخلوات، ويحذر الإنسان من الأعمال التي تحبط الأعمال. والثالث لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب، فالشرك الأكبر يبطل الأعمال، والرياء وهو الشرك الأصغر يبطل الأعمال. والرابع لا تبطلوا أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامها، يعني بعض الفقهاء أخذ أنك إذا صليت لا تقطع الصلاة التي تصليها. إذن الطاعة امتثال الأمر واجتناب النهي بالإخلاص وتمام المتابعة. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، بإخلاص لله تعالى ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تبطلوا أعمالكم، أي ولا تبطلوا أيها المؤمنون أعمالكم الصالحة وتذهبوها بالشرك أو الردة على الإسلام أو بغير ذلك مما يحبط الأعمال ويذهب نفعها وثوابها. ولذلك الإنسان يعمل أعمال الصالحة تثبيتا فيحافظ على العمل الصالح ويسأل ربه قبوله وزيادته. ولذلك من علامة الحسنة المقبولة الحسنة بعدها. ثالثا، والله معكم، فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء. ربنا يقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي فلا تضعفوا أيها المؤمنون عن قتال الكافرين وتبدأوا بدعوتهم إلى الصلح والمسالمة، والحال أنكم العالون عليهم القاهرون الغالبون لهم. والله معكم، أي والله معكم فيحفظكم ويعينكم وينصركم على الكافرين. رابعا، فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعوا إلى السلم أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة، فله أن يفعل ذلك. خامسا، هذه الآية الكريمة آية جليلة، ولذلك الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني في كتابه معارج التفكر لما مر ذكر الآية 32 في سورة أنعام جمع الآيات وفسرها تفسيرا موضوعيا. فهذه آية جليلة علينا أن نفقها وأن نفقه بها أبناءنا. يقول ابن عاشور: الأشبه أن هذا عطف على قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، تذكيرا بأن امتثال هذا النهي هو التقوى المحمودة، يعني امتثال ما نهى الله عنه هو التقوى المحمودة. ولأن الدعاء إلى السلم قد يكون الباعث عليه حب إبقاء المال الذي ينفق في الغزو، فذكروا هنا بالإيمان والتقوى ليخلعوا عن أنفسهم الوهم، لأنهم نهوا عنه وعن الدعاء إلى السلم، فكان الكف عن ذلك من التقوى. وهنا حينما فسر ابن عاشور هذا التفسير بسبب السياق والسباق، إذن ربنا يقول: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي إنما حقيقة الحياة الدنيا أنها لعب لا فائدة منه ولهو يتلهى الناس به، فلا تضعف عن الجهاد بسببها. يعني السياق يدل على شرح الدنيا، والسياق يدل على أنهم نهوا عن ترك الجهاد. وفي سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إذا الإنسان عليها نعمة للدار الآخرة، وعليه أن يجعل نصب عينيه الله والدار الآخرة. ولذا اثنتان انساهما: إحسانك للغير وإساءة الغير إليك، هاتان تنساهما، واثنتان لا تنساهما: الله والدار الآخرة. بل أنت دواما اقصد الله واقصد ما عند الله في الدار الآخرة. وقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن في هذه السورة ربنا جل جلاله قد بين حقيقة الدنيا، فقال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، أي وإن تؤمنوا وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب النواهي، ومن ذلك القيام بجهاد أعدائه، يعطيكم ثواب إيمانكم وتقواكم بما هو خير لكم من لعب الدنيا ولهوها، كما قال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فربنا يقول: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وتأمل هنا: ولا يسألكم أموالكم، أي وإن تؤمنوا وتتقوا فإن الله لا يسألكم أموالكم. سادسا: ولا يسألكم ربكم أموالكم لإيثاء الأجر بل يأمركم بالإيمان والطاعة ليثيبكم عليها الجنة، نظيره قوله: ما أريد منهم من رزق. وقيل: لا يسألكم محمد أموالكم، نظيره: قل ما أسألكم عليه من أجر. وقيل معنى الآية: لا يسألكم الله ورسوله، لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها في الصدقات، إنما يسألانكم غيظا من فيض ربع العشر فطيبوا بها نفسه. سابعا: يقول ابن جزي: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي إنما ضرر بخله على نفسه، فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أي يأتي بقوم على خلاف صفتكم بل راغبين في الإنفاق في سبيل الله. ربنا يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، أي إنكم تدعون لتنفقوا أموالكم في جهاد أعداء الله ونصرة دينه، فمنكم من يبخل بماله فلا ينفقه في سبيل الله كما أمره الله تعالى. ولذلك ربنا قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وربنا قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وربنا قال: وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. وربنا قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذن ربنا يقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي ومن يبخل بماله فلا ينفقه في سبيل الله، فإنما يحرم نفسه من الثواب ويحرم نفسه من الخير الجزيل، كما قال تعالى: وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وربنا قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه الآيات من الخامسة إلى السابعة في سورة الليل فيها بشارة لمن يعمل بهذا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ربنا قال: والله الغني وأنتم الفقراء، أي والله الغني عن كل ما سواه، وأنتم الفقراء إليه دائما في جميع أحوالكم، فلا حاجة له إلى أموالكم، وإنما أمركم بالنفقة في سبيله ليعود نفع ذلك إليكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أي وإن تعرض أيها الناس عما أمركم الله تعالى به يجئ بقوم غيركم. معاني الكلمات: بسيماهم علاماتهم الظاهرة، بسيماهم أي بعلاماتهم وآثارهم، وأصل وسمة يدل على أثر ومعلم، لحن القول ما يبدو من كلامهم الذي يدل على مقاصدهم. وهنا هذه يعني لحن القول أي معاريض الكلام ومعناه وفحواه، يقال لحنت له ألحن إذا قلت له قولا يفهمه عني، يفقهه عني ويخفى على غيره. وأصل لحن يدل على إمالة شيء عن جهته. ولنبلونكم لنختبرنكم، ولنبلونكم أي لنختبرنكم ولنمتحننكم، والبلاء يكون في الخير ويكون في الشر. وأصل بلوى يدل على الامتحان والاختبار. وشاقوا خالفوه وحاربوه، طبعا هنا وشاقوا أي عادوا وخالفوا وجانبوا، والمشاقة عبارة عن كون كل واحد من الخصمين في شق غير شق صاحبه. وأصل شقق يدل على انصداع في شيء. يتركم أعمالكم ينقصكم ثواب أعمالكم. إذن يتركم أي ينقص، يعني ينقصكم أو يظلمكم، يقال وتره يتره وترا إذا أنقصه. وأصله من الوتر وهو الفرد، معناه فلن يفردهم ويجردهم من أعمالهم بل يوفيهم إياها. فيحفكم يلح عليكم ويجهدكم. فيحفكم أي يجهدكم بمسألة أموالكم، والإحفاء في السؤال الإلحاح في المسألة. العمل بالآيات: اذكر ثلاثا من صفات المنافقين جاءت في القرآن الكريم. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، أي وأقسم يا محمد لتعرفن المنافقين في فحوى كلامهم وما يصدر منهم من أقوال تدل على مقاصدهم السيئة، وهنا حينما قالوا بأن الألسنة مغارف القلوب تدل على ما فيها. ثانيا ادعو الله أن يجعلك من الصابرين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أي أقسم لنختبرن إيمانكم وصبركم فنأمركم بالجهاد حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين على أدائه ما فرض الله، ونعلم من يتحمل البلاء، وهذا العلم هو علم شهادة بوجود يترتب عليه جزاء، وإلا ربنا يعلم بالأعمال قبل وقوعها. ونبلو أخباركم أي ونختبركم اختبارا يكشف أحوالكم وضمائركم ويظهر حسنها وقبيحها. إذن يبتلي الله المؤمنين بالمصائب العظيمة امتحانا حتى يتبين الصادق من غيره. فعلى المؤمن الصبر والتحلي بما يحبه الله، وأن أحدا منا لا بد أن يؤذى في الله أو يستهزأ به أو يلاحظ أو يراقب أو يسجن. فإذا لم تحنت فاصبر واحتسب واتعظ واستغفر الله، ثم اجعل من منهجك في حياتك أن لا تنتقم من أحد وأن لا تفكر في الانتقام، فإن الله حكم عدل مقصد. وحينما تظلم في أي مظلمة مهما كانت صغيرة في السماوات أو في الأرض أو في صخرة يأتي بها الله، يعني يأتي بها الله في حوزة الحساب، فيقتص من الظالم للمظلوم. إذن لن يذهب شيء من حقك أبدا، فلا تحمل في قلبك شيء من الحقد أو الضغينة على من آذاك، فإذا احتسب الأجر واعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع لك شيئا. ولذلك لا تبطل عملك، ومن ظلمك لا تكثر من التظلم حتى تتحول أنت إلى الظالم، فاحذر ذلك، فاحتسب الأجر واعلم أن الله عليم بك وبمن ظلمك. ثالثا أنفق اليوم جزءا من مصروفك في سبيل الله ولا تبخل به. فعلى الإنسان دائما أن يجعل شيئا من ماله في سبيل الله تعالى. التوجيهات: أولا إيمانك بالقضاء والقدر يقتضي الصبر على البلاء والمصيبة، فالإنسان عليه أن يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فربنا له المشيئة. ثانيا اجعل أعمالك كلها لله وحده، ولا تقصد رضا الناس أو مدحهم، ولا تبطل أعمالكم، يعني على لسان أن لا يبطلها بالرياء والشرك، وأن لا يبطلها بالذنوب بعدها، وأن لا يبطلها بالتسميع. ثالثا المؤمن عزيز بإيمانه فلا يجبن ولا يضعف، فالإنسان يعتز بإيمانه ويتقرب إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.